الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس 23 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع كلام عن قوادح العلة، وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى، ومنها فساد الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا، وهو أعم من فساد الوضع. قال: وله تقديمه على المنوعات وتأخيره عنها، وجوابه كالطعن في سنده والمعارضة ومنع الظهور والتأويل. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنها فساد الاعتبار، يعني ومن القوادح فساد الاعتبار. والمقصود بفساد الاعتبار يعني أن يبين المعترض أن الحكم الذي دل عليه قياس المستدل مخالفا لدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، اعتبار أن القياس إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو خالف إجماعا فإن القياس لا يعتبر. طيب، السؤال الآن: لماذا لم نعتبر القياس إذا كان مخالفا لدليل من الكتاب والسنة أو إذا كان مخالفا للإجماع؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول: إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بالقياس، وكانوا يستدلون ويقرون بالقياس، ويستخرجون أحكام بعض الحوادث وبعض النوازل عن طريق القياس، لكن بشرط عندهم، وهو ألا يكون الحكم ثابتا من طريق الكتاب أو من طريق السنة أو من طريق الإجماع، ويكون مخالفا لهذا القياس الذي قالوا به. فلو كان الحكم الثابت عن طريق القياس مخالفا لكتاب أو سنة أو إجماع فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتبرون القياس في هذه الحالة. يبقى هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وهو حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو مختلف في صحته لكن صححه جماعة من المحدثين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، فقال: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل، يعني لا أقصر. فإن جعل الاجتهاد الذي هو القياس في مرتبة متأخرة بعد الكتاب والسنة، فهذا مما يستدل به على ذلك، على أن القياس في مرتبة ثالثة، فلا يمكن أن نعتبر القياس وهو مخالف لما جاء في القرآن أو لما جاء في السنة، وكذلك إذا كان مخالفا للإجماع. طيب، لماذا سمي هذا إذن بفساد الاعتبار؟ لماذا قلنا إن القياس إذا كان مخالفا للقرآن أو السنة أو الإجماع هو قياس فاسد الاعتبار؟ لأن اعتبار القياس مع النص والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، فهنا يكون الاعتبار فاسد. فهنا يكون الاعتبار فاسد لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك لحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. إذن فساد الاعتبار كما يذكر شيخ الإسلام أن يخالف نصا أو إجماعا. يأتي الآن سؤال آخر، وهو: كيف نجيب عن هذا القادح؟ بمعنى، لو استدل المستدل على حكم حادثة ما من خلال القياس، يبقى قال: الحكم في هذه الحادثة كذا، والدليل على ذلك هو القياس. فجاء معترض واعترض عليه بأن القياس فاسد الاعتبار، يعني لا يعتبر. طيب، لماذا قلت إنه فاسد الاعتبار أيها المعترض؟ قال: لأنه مخالف لنص من القرآن أو لنص من السنة، أو أنه مخالف للإجماع. فالمستدل كيف يجيب عن ذلك؟ الإجابة عن ذلك عن اعتراض هذا المعترض إنما يكون بإيراد المناقشات التي ترد على الاستدلال بالكتاب أو السنة أو الإجماع. فإذا أردنا أن نفصل ذلك فنقول الآن المعترض بيقول قياسك مخالف لنص من الكتاب وهو قول الله عز وجل كذا وكذا، فهذا المستدل علشان يجيب على هذا الاعتراض سيورد المناقشات التي ترد على الاستدلال بالكتاب، كما لو أنه استدل بالكتاب ابتداء فيقول إن الآية التي زعمت أنها تعارض قياسي منسوخة، أو يقول الآية التي أوردتها أيها المعترض لها قراءة أخرى توافق ما قلته من القياس، أو يأتي ويقول هذه الآية مؤولة يعني محمولة على غير ظاهرها. لماذا؟ لأنه جاء الدليل الذي يقتضي هذا التأويل، أو أنه يقول هذه الآية مثلا يعني دلت بعموم وقد جاء المخصص، وهذا المستدل لا يرى الاستدلال بالعموم الذي دخله التخصيص، وهذه مسألة مختلف فيها بين الأصوليين. أو أنه يقول جوابا على اعتراض المعترض يقول هذه الآية التي ذكرتها قد عارضتها آية أخرى فتعارضت الآيتان ولهذا لا يتم لنا الاستدلال بهما، فلا يتبقى لنا إلا القياس الذي قلت به، وهكذا يعني إلى آخر الاعتراضات والمناقشات التي يمكن أن توجه إلى الاستدلال بكتاب الله تبارك وتعالى. نضرب مثالا على ذلك، يأتي المستدل ويقول صوم رمضان مفروض فيشترط له تبييت النية قياسا على صوم القضاء. يبقى هنا دعوى هذا المستدل اشتراط النية في صوم رمضان، دليل على ذلك هو القياس على صوم القضاء، فاتفق العلماء على تبييت النية في صوم القضاء، فكذلك بالنسبة لصوم رمضان حال الأداء يشترط له تبييت النية. يبقى هنا المستدل استدل على ذلك بإيش؟ بالقياس. فيأتي المعترض ويقول قياسك هذا فاسد الاعتبار، وإحنا عرفنا يعني فاسد الاعتبار يعني مخالف القرآن أو للسنة أو للإجماع. طيب ما وجه فساد الاعتبار في هذا القياس؟ قال لأنه يخالف نصا من القرآن وهو قول الله عز وجل والصائمين والصائمات إلى آخر الآية، فهنا أطلق الله عز وجل الصيام فيكون صحيحا، يعني هنا أثنى سبحانه وتعالى على الصائمين وأثنى على الصائمات ولم يذكر سبحانه وتعالى تبييتا للنية. يبقى هنا أفسد هذا القياس لأنه مخالف لنص من القرآن. المستدل سيجيب الآن عن هذا الإيراد فيقول أنا أمنع كون هذه الآية ظاهرة الدلالة على صحة الصوم دون تبييت النية، لأن الصيام في هذه الآية مطلق، ونحن قيدنا هذا المطلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. يبقى هنا لما أتى له بآية وأفسد قياسه لأنها مخالفة لهذه الآية ناقش ذلك، ناقش هذا الإيراد على هذا النحو، هو بيّن أن هذه الآية وإن كان ظاهرها الإطلاق لكنها مقيدة بقيد وهو ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نفترض الآن إن المعترض قال إن قياسك هذا قد خالف نصا من السنة، هو فاسد الاعتبار لأنه خالف نصا من السنة، فهنا أيضا سيأتي المستدل كما قلنا تماما فيما لو قال هو مخالف القرآن، كذلك هنا فيما لو قال هو مخالف للسنة، فالمستدل سيورد المناقشات التي ترد على الاستدلال بالسنة كما لو استدل بالسنة ابتداء، فيورد عليه نفس المناقشات التي ذكرناها في الاستدلال بالكتاب، ويزيد على ذلك أمرا آخر وهي المناقشات والاعتراضات على السند بأن يقدح في عدالة أو في حفظ راوي الحديث، أو أن يثبت أن راوي الحديث قد خالف ما رواه، أو أن الرواية قد اختلفت، أو يثبت أن هذا الحديث الذي ذكره المعترض معارض بحديث آخر فيتساقطان، وبالتالي سيسلم له القياس، وهكذا إلى آخر الاعتراضات والمناقشات التي يمكن أن توجه إلى الاستدلال بالسنة. فلو أردنا أن نضرب مثالا على ذلك، جاء المستدل فنقول جاء المستدل وقال لا يجوز السلم في الحيوان، لماذا؟ لأنه غير منضبط قياسا على السلم في المختلطات، وهذا درسناه في المعاملات والبيوع، عرفنا أن بيع السلم يشترط له شروط، ومنها أن يكون السلم فيما ينضبط بالصفات. فيأتي ويقول لا يجوز السلم في الحيوان لأنه غير منضبط قياسا على السلم في المختلط، يعني الأشياء المختلطة فهذا لا سلم فيها. فيأتي المعترض ويقول قياسك هذا فاسد الاعتبار، لأنه قد خالف حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رخص في السلم. فيقول السلم هذا لفظ عام، هذا كلام المعترض بعدما أورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أراد هنا أن يبين وجه الدلالة، فقال السلم هنا عام في جميع ما يمكن أن يكون فيه، لأن كلمة السلم جاءت مقرونة بالألف واللام التي تدل على الاستغراق، فهذا يفيد العموم، والسلم فرد من أفراد هذا العموم، فيجوز السلم في كل شيء. وأنت قلت أيها المستدل لا يجوز في الحيوان، فأنت بذلك قد عرضت بقياسك ظاهر هذا الحديث. فهنا يأتي المستدل ويجيب عن هذا بقوله إن هذا الحديث يحمل على ما سوى الحيوان مما يمكن ضبطه سواء من المكيلات أو الموزونات. دل على هذا الحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فحينئذ سيجيب عن الاستدلال بذلك وبهذا النحو اللي هو يناقشه كما لو استدل بالسنة ابتداء. طيب نفترض الآن إن هذا الاعتراض قد توجه إلى استدلال هذا المستدل باعتبار أنه مخالف للإجماع، يعني قال المعترض قياسك هذا أيها المستدل قد خالف إجماعا، فهو فاسد الاعتبار لأجل ذلك. يبقى المستدل سيجيب عن هذا بأن يورد المناقشات والاعتراضات التي ترد على الاستدلال بالإجماع كما لو كان الاستدلال بالإجماع ابتداء، فيورد عليه بأن لا يسلم أن هذا مجمع عليه مثلا، هذه صورة، أو يقول الطريق الذي ثبت به هذا الإجماع مشكوك فيه، أو يقول هذا الإجماع سكوتي وأنا لا أقول بالإجماع السكوتي باعتبار أنه يعني ليس بحجة عندي، أو غير ذلك من هذه المناقشات أو الاعتراضات التي يمكن أن ترد على الاستدلال بالإجماع. فمثلا جاء المستدل وقال الرجل لا يجوز له أن يغسل زوجته المتوفاة لأن الصلة التي بينه وبينها قد انقطعت، فلا يجوز نظره إليها قياسا على الأجنبية. ده واحد مثلا من الحنفية ويذكر هذا الكلام، يقول إن الرجل لو ماتت زوجته لا يجوز له أن يغسلها باعتبار أن الصلة التي بينه وبينها قد انقطعت وهي الزوجية، وهي الآن صارت أجنبية عنه، فلهذا لا يجوز له أن يغسلها ولا أن ينظر إليها قياسا على المرأة الأجنبية. ده هذا كلام المستدل. فالمعترض يقول قياسك هذا فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه قد خالف الإجماع. وهو أن عليا رضي الله عنه هو الآن بيورد الإجماع الذي خالفه هذا المستدل، فيقول الإجماع هو أن عليا رضي الله عنه وأرضاه قد غسل فاطمة لما ماتت رضي الله عنها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا على جواز ذلك. كيف يجيب المستدل عن هذا؟ يجيب المستدل بأنه يمنع صحة سند هذا الإجماع، بمعنى أنه يقول لم يصح أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة، هذا وجه. أو يقول لو سلمت بأن عليا وقع منه ذلك فلا أسلم أنه قد اشتهر، لا أسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم قد سمعوا وعلموا بذلك وسكتوا، فلا أسلم بهذا. أو يقول أسلم بأنهم علموا ذلك ولم ينكروا، ولا أقول بحجية الإجماع السكوتي، لا أقول بحجية الإجماع السكوتي. فهنا سيجيب عن دعوة مخالفة القياس للإجماع بمثل هذه المناقشات والإيرادات والاعتراضات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا مسألة أخرى، وهي الفرق بين قادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضع. فبعض العلماء كشيخ الشيرازي رحمه الله تعالى وغيره يجعل فساد الوضع وفساد الاعتبار من باب ترادف الألفاظ، بمعنى أنه يجعل أحدهما مغنيا عن الآخر. هذا الذي ذهب إليه جماعة من الأصوليين، وكما ذكرنا منهم الشيرازي رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر أن هذا ليس بصحيح، وأن بينهما فرقا. ولهذا جعل الشيخ رحمه الله تعالى لكل واحد منهما مبحثا خاصا به. طيب، ما وجه الاختلاف بين فساد الاعتبار وفساد الوضع الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي؟ وجه الاختلاف أنه إذا كان القياس على هيئة غير صالحة لأخذ الحكم منه، مع أنه لم يخالف نصا من كتاب أو سنة ولم يخالف إجماعا، فإن هذا يرد عليه فساد الوضع. نقول هذا فاسد الوضع، باعتبار أن فاسد الوضع أو فساد الوضع ألا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه. فهنا لما يكون القياس غير صالح لأخذ الحكم منه فهذا فساد للوضع، وهو هنا لم يخالف نصا من كتاب أو سنة ولم يخالف إجماعا، فهذا يرد عليه فساد الوضع فقط. طيب، نفترض أن القياس كان على هيئة صالحة لأخذ الحكم منه، مع كونه مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع، فهنا سيرد عليه قادح فساد الاعتبار. يبقى هنا جاء على هيئة صالحة لأخذ الحكم، يبقى لا يمكن أن يرد عليه فساد الوضع. لكن وجدناه مخالف لنص، وجدناه مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو مخالفا للإجماع، فهنا سيرد عليه قادح فساد الاعتبار فقط. طيب، نفترض أنه كان على هيئة غير صالحة لأخذ الحكم منه، مع أنه مع ذلك قد خالف نصا من كتاب أو سنة أو خالف إجماعا، فهنا سيرد عليه القادحان معا، فهنا سيرد عليه القادحان معا. فبينهما فرق على الصحيح كما فصلنا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله وهو أعم من فساد الوضع، يعني فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع، وهذا يعني من وجه، وليس العموم هنا في كلام المصنف رحمه الله يعني العموم المطلق، وإنما أراد بذلك العموم الوجهي. ف وهو أعم منه من وجه وأخص منه من وجه آخر كما فصلنا. قال: وله تقديمه على المنوعات وتأخيره عنها، وجوابه كالطعن في سنده والمعارضة ومنع الظهور والتأويل. طيب إيه معنى وله تقديمه على المنوعات؟ يعني فساد الاعتبار يمكن أن يقدمه المعترض أولا ثم يمنع ما ذكره المستدل، وله أن يفعل العكس، يعني يقدم المنع أولا ثم يبين فساد الاعتراض، فهذا جائز وهذا جائز. وختم كلامه رحمه الله تعالى بالأجوبة التي يجيب بها المستدل على المعترض فيما لو اعترض عليه بفساد الاعتراض، وهذا فصلناه. ثم قال بعد ذلك: ومنها منع علية الوصف، وتسمى المطالبة، والأصح قبوله وجوابه بإثباتها. نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن هذا القادح الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.